إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمندوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. النهاردة إن شاء الله الحلقة بتاعتنا اقتصادية، يعني كل الحاجات المبشرات كانت خلال الأيام اللي فاتت، وده بيدي أمل في بكرة، وأمل إن مصر تقدر تقف على رجليها مهما قبلت من صعوبات ومن عراقيل، يعني مش هي اللي عاملاها، لكن بظروف العالم اللي حوالينا احنا تأثرنا بيها، ولكن بفضل الله يعني عندنا ناس بتفكر وناس بتقدر ان هي تقوم من الكبوة اللي هي كانت فيها. وان شاء الله كل ده هنناقشه مع الكاتب الصحفي الكبير استاذ شريف عبد الباقي، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ شريف. يعني بداية النهارده طبعا كان في جلسات للحوار الوطني، وكلها جلسات اقتصادية يعني بتمس قوي المواطن وبتمس قوي الخطة الاستراتيجية اللي بعد كده ممكن نعمل ايه. في عجالة كده نبدأ نسخن، يعني حضرتك قولي ايه الأخبار؟ حضرتك يعني احنا كان لسه المفكر العروبي طلالة أبو غزالة كان عندنا، هو ده اللي من سنتين قال مصر متوقع لها انها تبقى القوة السابعة الاقتصادية في العالم 2030. الراجل دوت اساسا مش مفكر ولا بتاع تنبؤات ولا بتاع حظ ولا بيضرب الرمل ولا اي حاجة، ده راجل عنده شركة في 157 دولة تقريبا، مدقق مالي بيعمل حسابات ومراجعات مالية، بيعمل استطلاع للمستقبل بناء على الأرقام والإحصائيات. أهمية الدكتور طلال جاية من إيه؟ ودي بقى عشان مش جايب حد مصري عشان ما نقولش إيه ده مؤيد وده معارض وده عاجبه وده مش عاجبه، لا خلينا الناس بصرلنا إزاي. وهقول مثالين عرب، حد من لبنان وحد من فلسطين. الدكتور طلال في تعريفه أو في تقديمه لنفسه كلنا عارفين أنه هو مرتبط بينا لأنه فلسطيني مصري أردني. الراجل دوت 97 بقى هو اللي مسؤول من الأمم المتحدة بين في المحادثات بين أمريكا والصين في اتفاقية التجارة الحرة والملكية الفكرية اللي هي اتفاقية الجات اللي كانت أكبر أزمة عالمية. طيب لما الراجل اللي الأمم المتحدة تختاره في أواخر التسعينيات يكون مسؤول عن ملف المفاوضات بين أمريكا والصين من 30 سنة وهو اللي يتنبأ لمصر كده بناء على معرفته بالحرب العالمية الثالثة المتوقعة ليه شغالة دلوقتي، مش لازم حرب يعني أسلحة أو ما زالت، لا حرب اقتصادية ثقافية غزو ثقافي طبعا اقتصادي بحت يعني حاجة. لا ده الأول، ده قال أكتر من كده، قال لأول مرة في التاريخ المعركة تبقى اقتصادية مش بتتخفى وراء يسار ويمين اشتراكي ورأسمالي ديني، كل الكلام ده الديني تراجع، الايديولوجية الفكرية تراجعت، ما فيش حرب بين المعسكرين الشرقي والغربي، الرأسمالي والاشتراكي والشيوعي، لا لا لا لا بالحرب اقتصادية. والسنة اللي فاتت لما كان عندنا أو من سنتين عندنا أعلن، قال إعلان الصين للتعامل باليوان المشفر بمثابة إعلان حرب من الصين على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه بيستبدل وهي أكبر صانع في العالم وأكبر تاجر في العالم الصين، بحكم كل حاجة، المليار ونص واللي العالم كله بينتج عندها، والقوة الثانية اقتصاديا. ففي صراع بين الولايات المتحدة والصين، وإعلان أكبر تاجر وأكبر صانع في العالم أنه هيتعامل بالعملة بتاعته المشفرة بمثابة إعلان حرب. ومن هنا توقعوا الحرب اللي جاية هتبقى هي حرب اقتصادية ما بين الدولار والعملات الأخرى. وقال إن ده لم تسمح الولايات المتحدة لصدام حسين إنه يتعامل في الدولار باليورو ابن عم الدولار. قال أنا هقبل اليورو، لم تسمح، وتم ما تم مع العراق. القذافي برغم قعد 30 سنة بيقولوا عليه كل حاجة وعليه حصار دولي كان متساب، أول ما بدأ في العملة الذهبية الموحدة لأفريقيا حصل مع اللي حصل. إذن الحرب القادمة هي حرب، أو الحالية بلاش نقول عليها قادمة لأن بدأ المستمع العادي شافها، أوكرانيا اللي ما كناش نعرف، أو ناس كتيرة في الشعب ما يعرفش هي فين، صبحنا الصبح لقينا كل حاجة غلت. ليه؟ عشان الحرب في أوكرانيا، الغاز، القمح، الذرة. فبدأ المواطن يحس بالثقافة الاقتصادية مرة واحدة كده، بعد ما كنا بنقول كلام ما حدش فهم، بقينا الصحافة الاقتصادية أهم ناس عند رجل الشارع. طبعاً طغت. الدولار بكام؟ الدولار انت مالك ومال الدولار؟ يقولك اه ما يا عم انت ما بتتعاملش بالدولار. يقولك لا، ما انا اللي بتعامل معاه بيتعامل بالدولار، اللي بيبيع لي الحاجة بيتأثر بالدولار، فبقى بيأثر عليا. انت بتاع الفجل، بتاع الخضار، انت مالك يا سيدي؟ ما هو انا عندي كهرباء وبستخدم التليفون وبستخدم وباكل واشرب، فبيقولوا لي الاسعار زادت، اصل الدولار زاد. فبدأ الدولار سلعة وليست عملة. ومن هنا المواطن العادي بقى بيهتم. هو يمكن كان كل الخلاف، وهو كان عندنا اول امبارح لانه بيجيلنا في الاهرام لسبب تاني، عظمة مصر. عشان كده انا بستعين اللي هو طلال، الدكتور طلال ابو غزالة. ده اول مستثمر على فكرة في القرية الذكية، وزارة الاتصالات وهيئتها ومبنى مجموعة طلال. الراجل دوت 86 سنة، يعني دنيته وراه مش قدامه. حبه لمصر ونشأته لمصر وشهادته الدولية، انا قلت التايتل بتاعه في الأمم المتحدة، تخيلي العالم في حرب اقتصادية بين الغرب والشرق، الصين وأمريكا، ويبقى هو ده الشخصية العربية المحورية الخبير في المفاوضات بينهم. قال إيه بما جالكم في الأهرام؟ لما جالنا قال مصر باختياراتها من 3 سنين، باختياراتها على البنية الأساسية والتحتية، ولو مشت في الطريق دوت بإصرار لم تتأثر بأي حاجة، هتكون القوة الاقتصادية السبعة في العالم أو السادة. ليه؟ قال هو اللي اختلف معاه الخبراء على فكرة، عارفة في إيه؟ قالوا له لا، مصر هتبقى يا سبعة يا ثمانية وتركيا يا السادة. هو قال لا، السياسة التركية في النزاعات هتخليها تخش في، لأنه عنده حلم سياسي هيأثر عليه، إنما مصر شافت إن مصلحتها تأتي في تجهيز مصر للبنية التحتية، لأن العالم هيرجع يتقسم تاني، ليس القطب الواحد، هيبقى في الشرق والغرب، لن يسمح الشرق بإنتاج في الغرب، ولن يسمح الغرب بأن المصانع بتاعته فين؟ في الشرق. هقولك على حاجة، برغم الحرب الأمريكية الصينية الاقتصادية، إنما كل المنتجات الصينية بأعلى تليفون في العالم في أمريكا. عايزين نقول الصين، هو أمريكي بينتج الصين. أيوة. عايزين نقول أسامي عشان ما لا طبعا يعملوا لي إعلان، يعني ما ينفعش. تمام. فإيه، لا هنراعي دي. بينتج فين؟ في الصين. كل المصانع الأمريكية برغم الحرب التجارية والاقتصادية فين؟ في الصين. طب هل لما يبقى الصدام وصل للدرجة دي، النهاردة روسيا بتحارب أوروبا وأوكرانيا بدعم أمريكي معلن، وما فيش وراء روسيا غير الصين، والصين أعلنت صراحة إحنا خلف روسيا، لأن الحرب علينا أساسا مش على روسيا، إحنا حلقت. فالعالم انقسم. هو كان وجهة نظره في التفاؤل المفرط المبني على حقائق وأرقام وخبرة عمر بالنسبة له إن هو كان قاعد مع الصين والولايات المتحدة الأمريكية نيابة عن الأمم المتحدة في عدد في الدنيا رايحة فيه. وقال نظام 1945 الناتج من الحرب العالمية الثانية اللي أسسوا المنتصرين الخمسة اللي هم عملوا مجلس الأمن بس إدوا حق الفيتو لأي حد في الخمسة لأن هم كانوا حلفاء ساعتها ضد ألمانيا والمحور اليابان أيام الحرب العالمية الثانية. النظام ده لم يعد قادر على تنفيذ قراراته. مجلس الأمن بياخد قرارات، حد من الخمسة بيعمل بيستخدم حق الفيتو فالقرار لا ينفذ. إذن لابد من نظام عالمي جديد يحكم ويتخذ القرارات ويعبر عن القوة الحقيقية على الأرض اللي اختفت. خلاص ما بقيش في قوة فرنسية بس ما حق الفيتو، بريطانيا وأمريكا هم الحلفاء الوحيدين، ما فيش حد تاني بيحالفهم، الصين، ودي كده الخمسة. أي حد بياخد قرار بيختلفوا معاه يبقى الصين وأمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا المملكتين القدام وأمريكا، واللي بيقود أمريكا بالتحالف مع بريطانيا عشان الخلافات الفرنسية الثقافية مع بريطانيا. فأصبح هذا العالم لا يحكم إلا بالأمر الواقع. خد قرارات زي ما أنت عايز لن تنفذ على الأرض. ليه؟ لأن مجلس الأمن الناتج من النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية لا ينفذ قراراته. إذن طبيعة الأشياء والتاريخ إن لازم يبقى فيه نظام عالمي جديد. من هنا مصر، نرجع بقى لمصر. هو قال وتوقع سياسة مصر في الاهتمام بالبنية التحتية وإنها مركز متوسط في العالم ومنطقة قناة السويس وقناة السويس عشان كده بنتحارب فيها لأن الناس عارفة قوتنا اللي جاية وبيحاولوا يهزوها. الشرق هينتج في مصر والغرب هينتج في مصر عشان مصر هتبقى نقطة التلاقي ليست بالاختيار لا بالأمر وبالفرض بطبيعة الأشياء. عشان كده يعني قال نظريته في من ثلاث سنين وهو لسه متوقع وأكد قال لك كل يوم بيثبت صحة ما توقعته بناء على حقائق وأرقام وإحصائيات وليس نبوءات ولنا بقر الطالع. لا أنا بشوف طبيعة الأمور والخبرات وما أتيح لي من علم ومن مفاوضات وأرقام مع القوى الحقيقية اللي هي الولايات المتحدة، أكبر أقوى اقتصاد في العالم الولايات المتحدة. وهو بيقول بيأكد بكده ما بيقللش من حد، إنما أكبر تاجر وأكبر صانع في العالم الصين. إذن أكبر اقتصاد مع أكبر صانع وتاجر لابد أن يحدث صدام لتقسيم العالم الجديد على أرض الواقع. عشان كده حضرتك بتلاقي إيه؟ هو الخلاف الحرب كلنا كنا متوقعين في تايوان. هو قال لك لا مش هتتم، لأن لو حصلت في تايوان يبقى كده هم استعجلوا الحرب، هم هيدخلوا الحرب العالمية التالتة اللي هتبقى اللي هي حرب اقتصادية، حرب بسبب الدولار وحددها. يعني خلاص اللي احنا بدأنا حلقتنا على ان اللي بيبيع خضار في الشارع بيقولك الدولار غالي، الذهب بقى بكام النهاردة؟ الناس بقت كلها عارفة قبل كده ده اللي كان معاه فلوس بيشتري ذهب او الستات وكل دوت. يبقى بدأنا نبقى عالم واقعي، يعني ايا كان بقى الناس بتتنبأ بنهاية الكون او حاجة او نهاية الدنيا، ان ايه لا بقى في اديان في خناق عليها ولا في صراعات دينية، هي الناحية الاقتصادية هي دلوقتي اللي سايدة. نطلع فاصل ونرجع لحضرتك. يا مصر مين يقدر عليك، ربنا اصلا حميك، ما تشيليش الهم ابدا، ده اللي خلقك مش ناسيك، واللي عانوا يا مصر فكر يكسر كان غيره اشطر، اللي يجي عليك يكسر، ما تخلقش اللي عليك، ما تخلقش اللي يمس، كلنا عايشين بحس رفرفي بعلمك ونسر، ده انت يا وجندي بيتي يا مصر. اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنائس واسألوا الأذان، اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنائس والأجراس والأذان، اسألوا موسى، اسألوا عيسى، اسألوا سيدنا النبي عدنان، اسألوا تراب البلد دي وأهلها الطيبين، اسألوا حتى الدعاء بساعة الصلاة والتأمين، اسألوا رب العباد اللي قال في الكتاب ادخلوا آمنين، ادخلوا آمنين، ادخلوا آمنين، اسألوا تعرفوا من نصر مين. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد، انطلق معنا. مساء الخير من القاهرة مستمعينا الأعزاء، عودة للأستاذ شريف عبد الباقي رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي. حضرتك كنا توقفنا عن أن البنية التحتية في مصر هي اللي مهدت أن احنا يكون في استثمارات للبلد. حضرتك أكمل تفضل. نيجي بقى، احنا استعرضنا الشأن الدولي والناس شايفانا ازاي، يعني احنا ما حدش بيظلمنا غير نفسنا في الحوارات الجدلية والسوشيال ميديا خلينا في الواقع، يعني بلاش ما خلاص، يعني الواقع بدأ يبقى فيه ثقافة واقعية على الأرض لكل المصطلحات الكبيرة اللي كان بيتكلم عنها قبل كده مفكرين ومحللين وما إلى ذلك. أنت النهاردة لما بتجذب استثمارات وبقى عندك شبكات طرق، بقى قناة السويس وبقى القطر السريع من الشرق بين الشرق والغرب، ده معناه ان انت بتحافظ على مكانك ومكانتك وسط العالم، مش كلام بس، لا ده لوجيستيكس او لوجيستيات، اللي هو في دول عايشة في المنطقة على اللوجيستيات، ما عندهاش اي ثروات غير اللوجيستيات. كانت اكبر المشاريع اللي جات لنا وخرجت من عندنا بسبب ان ما فيش شبكات طرق ولا اتصالات ولا مواصلات تقدر حد يحدد ميعاد هو من هنا لهنا هياخد قد ايه. دلوقتي شبكات الطرق اللي اتعملت خلت المناطق الصناعية بينها وبين الاسواق من اسهل ما يكون. الشرق والغرب بقى فيه قناة السويس، بقى فيه مواني بحر احمر، بقى فيه خطوط مواصلات من البحر الاحمر للبحر المتوسط لأوروبا لو مطلوب اختصار الوقت، ودول الجوار كانت عايزة تعمل طرق بديلة على أساس ان البواخر تنزل، يوفر وقت مش فلوس، بسكة حديد عشان ينقل من موانئ البحر المتوسط على أوروبا بين الشرق والغرب. إذن خيار البنية التحتية ما كانش فيه اختيار، ده لو ما تعملش كانوا زي ما بيتريقوا، يعني احنا عملنا بنية تحتية، عملنا كمان بنية تشريعية، يعني في كتير من التشريعات سندت الاستثمار وفتحت الافاق. بالضبط كده، دي اكبر خمس شركات في العالم شركات ابداع زي جوجل. طيب خلينا نتوقف عند هذا التوقيت وهذا الكلام، ولكن بعد عودة لمساء الخير يا مصر من القاهرة، وضيفنا يعني الكبير الأستاذ شريف عبد الباقي رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي. عودة ليك أستاذ شريف، احنا كنا متوقفين عند وجود بنية تحتية مهمة، وجود نظام تشريعي غير كتير من المعوقات اللي كانت موجودة بالنسبة للاقتصاد والاستثمار، ثم وثم الباقي على الناس تشتغل. في بنية تحتية، في بنية تشريعية، في قرارات ذكية بتحصل من رخصة ذهبية، تعالى خد رخصة اشتغل بيها لغاية لما تكمل إجراءاتك، زي ما تقال في النشرة كده المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وهو رجل جاي من الصناعة وجاي من البرلمان وجاي من هموم المجتمع، والرئيس السيسي سأله ايه رأيك الدنيا اختلفت ازاي لما بقيت وزير عن ان انت كنت رئيس لجنة اقتصادية ورئيس لجنة الصناعة؟ قال له لا، الوضع مختلف تماما، لانه بقى في قلب الحدث، عنده المعلومات الحقيقية، عنده التحديات، عنده الالتزامات. قبل كده كان بيمثل المجتمع الاقتصادي اللي عايز وعايز وعايز، بيبقى في الحكومة انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد من ارزاق ومن امكانيات. عندنا زيادة سكانية بتلتهم، عندنا اي موارد، عندنا مهما عملنا من مستشفيات ومدارس وطرق وكباري ومدارس، الزيادة السكانية بتلتهمها. ده غير ان انت عايز تحافظ على القديم وتعمل له صيانة وتعمل له أبجريد زي ما بيقولوا في اللغات الجديدة. إذن البنية التحتية اتعملت، اللي هي كانت أصعب مراحل الاقتصادية اللي هتستعد لإزاي تقول للمستثمر تعالى ما فيش تليفونات، ما فيش انترنت، ما فيش طرق، ما فيش كباري، في ده احنا حتى بتوع الكورة صفر المونديال لسه بنتحكى عليه، كان من احد اسبابه اللي احنا التقييم بتاعنا كان سلبي ان ما كانش فيه طرق وفي ازمة مواصلات ولا نعلم عنا ومتعايشين معاها انها ما هياش مشكلة. النهاردة العالم كله بيسعى لجذب الاستثمارات، البنك الفيدرالي الامريكي لما بيرفع سعر الفايدة عنده، الأموال الساخنة والمصطلحات اللي بقت شعبية ما بقتش متخصصة قوي، فبنلاقي الدولار زاد. ليه؟ الدولارات بتتنقل من هنا لهنا. طيب انت عليك في مصر التزامات وقروض مضطر ان انت تدفعها في مواعيدها، لإما هتخش تصنيف ائتماني أقل. دي عارف معنى ايه حضرتك؟ يعني زادت الأسعار على المواطن. ليه؟ الحاجة اللي بتشتريها بعشرة عشان بتاخدها بثلاث شهور ائتمان وست شهور وسنة، بتضطر تدفع تمنها كاش وإلا ما تجيلكش، بتضطر تستدين. قبل كده كان بيديك تسهيلات لأن انت قوي وبتسدد اللي عليك، ما بتسددش اللي عليك بيقولك لا اعمل لي بقى بلوس التأمين ضد المخاطر، ان انت لو ما سددتش اللي عليك في التوقيت المحدد، وهو ده التحدي اللي عندنا في ارتفاع سعر الدولار، ان احنا علينا ديون لازم نلتزم بيها، يا اما محدش هيسلفنا تاني او يشتغل معانا بمعنى اصح تاني ونستثمر معاه تاني، ويبقى مطلوب مننا 1 أو 2% تأمين من شركات تمويل المخاطر او التأمين على المخاطر، فده بيزود السعر السلعة المستوردة، واحنا شعب بيستورد كتير مستلزمات الانتاج، الزيوت، القمح، أكبر مستورد في العالم في القمح، عدد سكان كبير برغم ملايين الأبدنة اللي تم استصلاحها، التكنولوجيا اللي بدأنا ندخلها في زيادة الإنتاج، إلا الزيادات السكانية بتلتهم، وإحنا شعب عنده قناعات دينية، المولود بيتولد برزقه، ومحدش هيناقش القصة دي لأنها مفروغ منها ثقافة مصرية، محدش عايز يقرب منها. معلش بس يعني أنا هتوقف مع حضرتك هنا أستاذ شريف، يعني كل اللي حضرتك ذكرته ده ده واقع وموجود، لكن إحنا بنحاول نحسن من الموضوعات دي بالضبط. يعني محدش قال تحديد، لكن فيها تنظيم، محدش قال اللي أنا سلعة غالية جدا اللي أنا أروح أتكلم عليها وأشريها، المفروض إما تبقى سلعة غالية اللي أنا أتوقف عن شرائها، فبالتالي سعرها هينزل. فما توقفش عنده. لكن أنا دلوقتي قدامي صفقة مهمة جدا، والصفقة دي في لغط كتير حواليها، لكن إحنا معانا الحقيقة دلوقتي. حضرتك يعني شايف الصفقة دي شكلها إيه؟ هتفيد مصر إزاي؟ أنا كمواطن بسيط هقول لك أنا مبسوط قوي إن هيجي لي دولارات، لكن هتأثر إزاي على الاقتصاد والمرحلة الجاية في مصر؟ حضرتك قول لنا بقى الحقيقة إيه؟ أول حاجة إن الدين المصري اللي بالدولار لدولة الإمارات الشريك الرئيسي في المشروع، حول جزء من المديونية وأرصدته للبنك المركزي من دولار لجنيه مصري عشان يشتغل بيها. 25 مليار هيوصلوا 35 مليار طول مدة المشروع حوالي في 7 سنين مثلا 150 مليار. قلل الدين اللي على مصر من ده من ديون الى شراكة. واحنا قلنا في اخر سنتين ثلاثة احنا مش عايزين قروض, احنا عايزينك تيجي تستثمر معنا. برنامج الاطروحات اللي الحكومة عايزة تتخارج من الشركات ومن المشاريع اللي هي دخلت فيها عشان القطاع الخاص ما بيخشهاش, بدأت تبقى عبء علينا انها استثمارات كبيرة والحكومة عايزة تطرحها. برنامج اطروحات كامل الكورونا وحرب أوكرانيا والظروف الاقتصادية وبعدين حرب غزة خلت عدم استقرار مالي, فالمستثمر مش عايز يجي. كمية الهجوم ان العالم مش عايز يشتري مننا الشركات اللي مطروحة في برنامج الأطروحات للحكومة كان شرس, ان ضعف ضعف ضعف ضعف. طيب الموضوع بقى مش الاطروحات بس, لا ده بقى في مشروع استراتيجي اسمه راس الحكمة موجود من 5 سنين. طب خلينا نتوقف هنا بعد اذن حضرتك, ولكن معنا الدكتور حسن سلامة استاذ العلوم السياسية. مساء الخير دكتور حسن. مساء الخير فنان استاذ الهام, تحياتي لحضرتك وضيفك الكريم. اهلا بحضرتك. يعني دكتور حسن النهاردة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم والبناء على النجاحات اللي اتحققت على مدار الأعوام السابقة, على رأسها طبعا كان زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي واستمرار عمليات توظيفهم في الجهات الحكومية. حضرتك شايف إزاي الاحتفال النهاردة؟ والله أنا شايف الاحتفال ده الحقيقة بيبعث برسائل عديدة الحقيقة أستاذ إلهام, لأنه الرئيس السيسي الحقيقة بعث برسائل سياسية ورسائل إنسانية. نعم. يعني الرسالة السياسية الحقيقة أنه الرئيس يطبق الحقيقة مبدأ المواطن خير تطبيق. المواطنين سواء جميعا يعني لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما يتساوى بينهم وبين بعض, وبالتالي الاهتمام بذوي الهمم أعتقد أنه رسالة سياسية مهمة بأنهم مواطنون كاملي الأهلية لعلهم من الحقوق وعليهم أيضا واجبات. نعم. ويمكن ده يعني ترجم فيما أشار إليه السيد الرئيس في توجيه الحكومة أنها يعني تستمر في الجهود الداعمة لذوي الهمم بشكل الخدمات المقدمة لهم, وفي نفس الوقت الاستفادة منهم, لأنه حضرتك تعلمي أن ذوي الهمم لديهم طاقات حقيقية تستدعي الاستفادة منها وتستدعي أيضا استنفارها. يمكن الرئيس السيسي هو أكثر رؤساء مصر اهتماما بذوي الهمم زي ما حضرتك شايفة كده, دي النسخة الخامسة من الاحتفال الخاص بقادرون باختلاف, ويمكن حتى تغيير المسمى نفسه هو نوع من التكريم لذوي الهمم ونوع من التقدير لهم ولأنشطتهم ولإمكانية الاستفادة منهم. الرسالة الإنسانية كمان مرتبطة بأنه أنت تهتم بكل فئات المجتمع, تهتم بكل فئات المجتمع حتى الذين يعني أصابهم بعض الإعاقات في بعض الأحيان, لكن أنت بتستفيد منهم وتعتبر أن هذه الإعاقة كما نقول دائما هي طاقة لابد من الاستفادة منها. الجديد الحقيقة يا أستاذ إلهام أنه الرئيس السيسي لم يوجه فقط يعني الحكومة, وإنما أشار أيضا إلى ما نسميه بمثلث التنمية. يعني أنت عند حضرتك الحكومة وعندك القطاع الخاص وعندك مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات المجتمع المدني أعتقد أنها بتؤدي دور مهم جدا في توفير الخدمات بالنسبة لذوي الهمم, ومن هنا يمكن الرئيس السيسي أشار إلى أن دور المنظمات لا يقل عن دور الحكومة. الكل يؤدي دورا تكامليا لصالح الخدمات المقدمة لذوي الهمم ولصالح أيضا إمكانية الاستفادة منهم. هنا هي الحقيقة هي الرؤية الحقيقية لتنمية مستدامة حقيقية للمجتمع المصري وللدولة المصرية, أنك يعني تستفيدي من كل الثروة الموجودة, وأهم ثروة موجودة في المجتمع المصري هو العنصر البشري كما أشار السيد الرئيس, لأنه لا يتحقق تقدم الأمم إلا بسواعد أبنائها, خصوصا أن احنا بنواجه يعني ظروف دقيقة جدا, سواء ظروف داخلية مرتبطة بضغوط اقتصادية حادة نتيجة تأثيرات يعني موضوعات متعددة ومشاكل خارجية وغيره, وكمان عندنا تهديدات حقيقية على للوجود والأمن القومي المصري على الحدود, وبالتالي تستلزم أن نكون جميعا صفا واحدا. دكتور حسن يعني شايف ازاي اصدار يعني قانون خاص بدعم صندوق قادرون باختلاف؟ شوفي فكرة التمويل دايما كانت هي المشكلة الأساسية يا أستاذ إلهام بالنسبة لتقديم أي خدمات, فكون ان حضرتك تضمني تمويل مستدام لكل الأنشطة الخاصة بذوي الهمم وتمويل مستدام لكل الخدمات المقدمة لذوي الهمم. ده معناه استمرارية هذه الخدمات وهذه الأنشطة، معناه أن حضرتك مستمرة في تقديم هذه الخدمات، مش هيجي في يوم وتنقطع هذه الخدمات. كانت المشكلة أنهم يحصلوا موسميا شهر شهرين ثلاثة وبعدين التمويل بيقل نتيجة منح أو تمويلات خارجية أو غيره. لا، النهاردة لما يبقى عند حضرتك صندوق وانت عارفة موارده موجودة فين وتحسني تخصيص هذه الموارد والاستفادة منها لصالح فئة بعينها، أعتقد أن ده يعني وضوح رؤية كبير جدا وبصيرة كبيرة جدا لمستقبل أفضل مش بس لهذه الفئة ولكن للمجتمع المصري بأسره. إن شاء الله. أشكرك دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، نورتنا يا فندم. أشكرك. شكرا جزيلا. أنا عندي حين وفي يوم أكيد هقدر وطول بعد سما أنا في ليك يا استاذ شريف عبد الباقي رئيس تحرير الاهرام الاقتصادي. كنا بنتكلم على مشروع راس الحكمه، والنهارده السيد الرئيس اشار واوضح انه هيكون اكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط. 35 مليار دولار تكلفته. هيجوا ازاي عشان ندخل المستمع نعيد له ترتيب الارقام؟ في 5 مليار دولار مديونيات لدوله الامارات في على البنوك المصريه، ودائع اتسيلت من للجنيه المصري عشان يبني ويعمل البنية التحتية لرأس الحكمة. زي ما قلت قبل المداخلة ان المشروع رأس الحكمة من 5 سنين، ما هوش جديد. ده الجانب الاماراتي قبل بعد تحسن الظروف الاقتصادية لينا ويتحول من داعم الى شريك انه ينفذ المشروع اللي اوريدي موجود. مش حاجة اسمها بيع، ما بيع ايه؟ وحد بياخد ارض بيمشي بيها، اسم الشرطة هيبقى مصري، المطار اللي هيتعمل هيدار من خلال السلطة المصرية، عائدات بقى طائرات مش عارف ايه، الشريك اللي هو معاكي بيشاركك لان هو اللي باني او هو اللي صارف على المباني، استخدم شركات. خلينا فاهم بس اللي بيسمعنا يبقى احنا كلنا نفهم مع بعض ان احنا داخلين بالارض وهو داخل بالمال بالاستثمارات. هيجيب منين شركات مقاولات؟ كل شركات المقاولات المصرية السهم بتاعها بقى في السماء. طبعا لانها هتشارك في الموضوع بالظبط كده طبعا. فهيبقى في ارباح لانه ضامن شغل من 5 لـ7 سنين. احنا لينا 35% من الارباح. يعني احنا شريك. هقول لحضرتك على حاجة، يعني ده الناس اللي بتحاول تقلل المكاسب عشان بتشتغل على، خلينا نركنهم جانبا لانهم مش هممنا دلوقتي. انا يهمني ان انا اتكلم في الموضوع الاساسي اللي هو الموضوع ده لازم نفهمه لكل الناس. الموضوع الاساسي حضرتك ان زي اللي بيجي يستكشف بترول او غاز في العالم كله بيبقى ليه نسبة، لان هو اللي بيجي ينفق هو اللي بيستثمر، وبعد ما يستثمر ممكن ما يلاقيش بترول او غاز فيبقى كل اللي صرفه بقى خسارة، فبيفضل شريك معانا. بس انت بتستثمري ان طول المدة دي مهندسين عمال خدمات اكل شرب سفر رايح جاي داخل بيركب تاكسي بتعم الفائدة على المجتمع من كل حاجة. العمالة مصرية، شركات المقاولات مصرية، النقل والمواصلات مصرية، المطارات مصرية، الفنادق اللي هيقعدوا فيها طول الإقامة مصرية، الشقق اللي هيشتروها طول إقامة المشروع وتشغيله مصرية، المدينة المليونية اللي على الناحية التانية من الطريق مصرية، مش هيعيش يجيب أكله من بره، ده هيجيب من جوه، لما هيجي يتفسح، لما هيجي يقضي أجازة، لما أهله هيجوا يزوروه، كل دوت مصري على أرض مصر، سلع مصرية وخدمات مصرية، مجتمعات مصرية. الرقم فيه 10 مليار خلال أسبوعين هيجوا من بره، ده غير اللي تسيل اللي هم 5 مليار لحظيا تم تحويلهم من دولار لجنيه مصري عمل استقرار للجنيه المصري وخلى عملية الدولارة وشراء الدولار قلت كتير، لأن أنت كحكومة عليك التزامات بتشتري الدولار اللي بيجيلك من السوق أو اللي بيجيلك عشان تسدي ديون عليك، ولازم تسديها لأن الرئيس السيسي أعلن إحنا دولة محترمة تحترم التزاماتها تجاه الغير. نعم. بأيا كان الدولار فده بيزيد. المشروع غير الخريطة الاقتصادية في 14 مليار خلال الشهرين، والتسهيل قلنا من 5-6 ودائع إماراتية في البنك المركزي عشان الاحتياطي بتاعنا قدام العالم يكون تاخد تصنيف. اللي دخل دلوقتي مصر كم؟ اللي دخل دلوقتي مصر طبقا للاتفاق في 35 مليار قولوا فقول على بعض زي ما قلنا 10 مليار دولار خلال أسبوعين جايين لمصر، تسهيل 5 مليار دولار ودائع إماراتية بالدولار للجنيه المصري، 14 مليار خلال شهرين هيكونوا جم مصر جزء من ثمن الأرض والشراكة والتجهيز للتنفيذ. النهاية زي ما حضرتك قلتي بعد التشغيل المشروع وأرباحه الجانب المصري والحكومة المصرية ليها 35% من الأرباح، يعني بعد ده كله احنا شركة بنسبة 35%. استاذ شريف، يعني احنا كنا بنتكلم على مشروع رأس الحكمة وتكلمنا عن الدولارات اللي هتدخل، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي حضرتك قلت بعد اسبوعين هيكون في داخل فلوس قد ايه؟ هيكون داخل ال 22 مليار هيرتفعوا ل 35 مليار خلال التنفيذ. على مدار السبع سنين هم 150 مليار، يعني المشروع ده هيبقى سبع سنين مدته سبع سنين لغاية دلوقتي بالكامل. لكن هو هيعمل ايه؟ هو ده السؤال، يعني ارقام كبيره صعب استيعابها وصعب تفسيرها، ودخلنا في أمور مالية إحنا مش شايفينها. إحنا أرقام بالست والحداشر رقم فمش قادرين نستوعب. لما نشوف المشروع ده عبارة عن إيه، هو رأس الحكمة دي هيعمل إيه؟ أولا دي منطقة سياحية مخطط لها في المخطط العام لرؤية مصر 2030، إن يبقى في منطقة جاذبة سياحية على أعلى مستوى تدعم المشروعات اللي أقيمت في الساحل الشمالي اللي بنقول عليها كتل أسمنتية أو لمدة شهرين وطول السنة قافلة. هو عايز يجيب 8 مليون سائح في السنة، يجيبهم منين؟ من أوروبا. أوروبا وشهور الجليد بيسافروا لأي دول العالم. طب ما احنا نجيبهم عشان احنا بيننا وبينهم أقل من ساعة، سياحة شاطئية يعني. سياحة شاطئية وهتعمل لهم سياحة ترفيهية، هتعمل لهم مارينا يخوت، مينا لليخوت، ودي أغنى أغنياء العالم، سياحة ذات طابع خاص بيبقى لهم احتياجات خاصة. بتحتاج بقى أندية، بتحتاج كافيهات، مطاعم، براندات، كل الكلام ده اللي هي بتعمل قيمة مضافة عالية، مش سائح فقير بيجي يستفيد من فرق العملة عندنا هو بالنسبة له أكنه ما صرفش. طب منطقة أعمال ليه؟ منطقة الأعمال ديت حيث أن كل الكبار وأغنياء العالم موجودين، يبقى منطقة الأعمال دي مهمة، أن شركات تيجي تشتغل، شركات عالمية تعمل فروع عشان تتواجد فيها، من بنوك بقى وشركات استثمار وأوراق مالية، عشان ما يحسش أنه أيام أجازته انقطع عن أعماله، لأنه هيبقى مقدر أن في بعض الفئات هتيجي تقعد شهرين. المطار الدولي، وإحنا هل قادرين على بناء مطار دولي في الظروف دي؟ ما أعتقدش، لكن هو المشروع هيعمله. المنتجعات ذات الطبيعة الخاصة اللي هي انت طول السنة مية زرقة مش موجودة في العالم. الحرب العالمية الثانية، الأوروبيين وأدبيات الحرب العالمية الثانية كانت بتتكلم عن المية الزرقة والعالمين وازاي مونتجومري ورومل قعدوا فيها وعمل المتحف بتاع رومل اللي بيروح. لا، والعالمين دلوقتي منارة يعني. منارة يعني. هتزداد أهمية. ناس بيقولوا ايه، طب ما احنا عملنا أبراج يا سيتي، ما هو يجي خلاص بقت منطقة جذب، اللي يجي هنا هيقعد أسبوع، هنا هيقعد أسبوع، هنا مفيش مكان، هنا هيقعد هنا. انت محتاج ملايين الغرف الفندقية، ان احنا عندنا عجز فيها. انت لو بتستهدف تزود 30 مليون سائح زي ما بتقول، هتعادهم فين؟ ما عندكش قوة فندقية كفاية. تقييم العالم عشان يبقى فيه إيفنتات وملتقيات، بيبقى عندك كم فندق فيه كم غرفة قادر تستوعبهم في قد ايه. ما شفنا كاس العالم في قطر، فنادي اتبنت بقد ايه؟ 300 مليار. يبقى احنا لازم نشوف الايجابيات ونركز عليها عشان ولادنا وعشان شركاتنا وعشان اسرنا تبدا تخطط للاستفاده، بعيد عن ان حد يشغلنا بموضوعات جانبيه زي ما حضرتك علقتي. الدنيا بحالها ايه جنب جمالها، طبيعي ورباني، هتسالني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني ايه فيها كلها عجباني. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها، طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني ايه فيها كلها عجباني. في أماكن هفة على بالك خد لفة، دي مصر جمالها مكفة، يوصلها أي كلام أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. في أماكن هفة على بالك خد لفة، دي مصر جمالها مكفة، يوصلها أي كلام أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. وانت تكون من الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، نستهل من محافظة تانية، بلد صاحية الليل ونهار. أستاذ شريف، يعني في النشرة الاقتصادية كان في خبر بيقول إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع 7 اتفاقيات بين عدد من الجهات الحكومية ومطورين عالميين لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الصناعية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات إجمالية تتخطى 40 مليار دولار خلال 10 سنوات. كنا حابين نعلق على هذا، يعني إما يكون في إيجابيات بنحب إن إحنا يعني نقول للناس إن في إيجابيات. الخبر ده مهم جدا في حاجة مؤثر على حتى بقية الصناعة والتصدير والزراعة اللي هي إيه؟ ما يسمى بالبصمة الكربونية. إحنا قلنا في مؤتمر كوب للتغيرات المناخية، حضرتك جيتي متأخرة، مش هو دلوقتي في السنة اللي المناخ بتاعنا اللي إحنا معتدين عليه فيها بسبب ما حدث في المناخ من التلوث الجوي اللي غير الشتاء والصيف والخريف عندنا وفي العالم كله، يمكن احنا اخف شويه. طيب العالم عمل ايه؟ خد قرارات في شرم الشيخ كوب 27، بمناسبه ان شرم الشيخ يعني افضل مدينه على مستوى العالم امنه يعني فوده وشغله والاختيار من المنظمه الافرو اسيويه وكان في اكتر من حوالي 50 مدينه في من ضمن المنافسه يعني، فان لما تبقى شرم هي المدينه الامنه المستدامه وهي تفوز ده حاجه تبشر ان في ايجابيات على ارض مصر. هي اللي استضافت كوب 27 بنجاح لم يسبق له مثيل. دبي 28 في نوفمبر الماضي اتخذ قرارات اللي هم 100 مليار دولار مشروعات القمة ألزمت الحكومات وهتنفذها غصب عن أي حد بإيه؟ بالبصمة، ما يسمى بالبصمة الكربونية. يعني انت بتنتج سلعة لازم تظهر لنا ان انت الطاقة المستخدمة فيها لوثت الجو قد ايه، لان انت لما انا مش هشتري منك وانت بتلوث لي الجو بتخليني تبوظ لي المناخ بتاعي وتخليني انفاق على الامراض والعلاج وعلى تغير المناخ تخليني اخسر فلوس. لا انا مش هشتري منك. لازم الحديد والصلب، منتجات الصلب، السيراميك، كل المنتجات الملوثة اللي بتستخدم طاقة كبيرة يجيب لي ما يثبت البصمة الكربونية. ايه البصمة الكربونية؟ معايير بتتحط عشان يعرف الطاقة اللي تم استخدامها، المواصلات جت ازاي، العمال اتنقلوا لك ازاي، كل دي بتتحسب بيونت او بوحدات يقول لي انا بستخدم طاقة نظيفة ولا غير نظيفة. اوروبا عملت ايه بقى؟ لو انت ما اثبتليش ان الطاقة النظيفة بتاعتك نسبتها قد ايه المسموح بيها في اوروبا هيشتري منك، ما انت انتجت عندك بس لو وصل بيها. طيب طلع لي بقى 10% مثلا او مش عارف ده كام عشان برضو المستمع يبقى معانا ما نقولش حاجة غلط، في نسبة مئوية بتزيد في الضرايب عليك لان انت لا تستخدم طاقة نظيفة، اخد الفلوس دي منك امول بيها مشروعات الطاقة النظيفة في اي حتة في العالم. فبقى في سباق عالمي على الطاقة النظيفة. احنا بقى عملنا ايه؟ احنا عملنا المحطات الضبعة النووية 4 محطات وهيبقى في 4 كمان على اساس ان الطاقة النووية انظف طاقة في العالم، زيرو كربون. اما نيجي المشروعات اللي ب40 مليار لانتاج الهيدروجين الاخضر وفي الازرق بكل الوانه بدرجات التلوث اللي بيطلع منها عشان نقلل الـ الـ الـ الوقود الاحفوري اللي نتيجه حفر يعني عشان نسيل الدنيا، اقلل البترول والغاز اللي بيتحرق فيدي ثاني اكسيد الكربون اللي بيعمل على تلوث البيئه. مصر بقى في التحول اللي بيحصل في العالم احنا كنا السنه اللي فاتت اللي القرارات اتخذت عندنا تم تأكيدها وتحويلها لاتفاقيات في دبي. هيبدأ القرارات الدولية بمين عمل مين ما عملش عشان العالم ما يستوردش منه أو يحدد النزق في أذربيجان السنة الجاية. بسم الله الرحمن الرحيم كده مصر ما في حاجة إلا ودخلت فيها وأساسية وتصدينا للهيدروجين الأخضر واستثماراته والطاقة النظيفة بكل السبل بتاعتها، طاقة مائية، طاقة هيدروجينية أو الهيدروجين الأخضر، الطاقة النووية، عشان المنتج المصري يكون من أنظف المنتجات اللي يقل أو يبقى عليه طلب نمرة واحد ويقل عليه الضرائب في الخارج. نوصل ونعد احنا في حلمنا ماسكين في حلمنا ماسكين يعني من الإيجابيات اللي هي تمت كمان, ودي حاجة تبشر بالخير لمصر, إن النهاردة كان في رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع شهادة التسلم والتسليم الخاصة بمشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية المقدم كمنحة من الصين. ده طبعا جه نتيجة ان كان في لقاء النهاردة مع وزير التجارة الصيني بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. احنا في عالم جديد, عالم الاتصالات, احنا في عالم التحول الرقمي, المجتمع الرقمي المبني على الاتصالات. اقوى شبكة اتصالات بين العالم وبعضه الكابلات البحرية. انما الاحداث اللي بتحصل من حروب ونزاعات اللي بدأنا بيها كلامنا بتأثر على الكابلات البحرية اللي ماشية في المحيطات والبحار وما إلى ذلك, زي اللي حصل عندنا في باب المندب. طيب هل أنت تتخيلي البنوك والبورصات والاتصالات العالمية اللي مبني عليها كل شغل, أنت كل في عندك مراكز كول سنتر بتخدم اللي بيتكلم في التليفون في لندن الإنجليزي, لما بيعوز حاجة من الشركة اللي هو مشترك معاها اللي بيرد عليه شاب أو شابة بنتنا في 6 اكتوبر بيتكلموا باللهجة بتاعته, ما بيعرفش ولا بيحس ان حد في مصر هو اللي بيرد عليه, لازم يبقى عارف ثقافته, عارف اللهجة بتاعته, لما وهم بيبقى ليهم شروط معينة ان ما مش بيقضى اي حد يرد والكلام ده. طبعا سوا في 3 مليار دولار على فكرة صادرات بيخش مصر من الولاد دول. فتخيلي بقى مراكز خدمات الاتصالات والبورصات والبنوك في العالم اللي جات مصر هنا, لا قدر الله حصل انقطاعات للاتصالات ينفع؟ ما بقاش ينفع, زي الكهرباء زي المية زي الهواء بقى في حاجة اتصالات. فالأقمار الصناعية هنا بتبقى أقمار اتصالات تقدر توفر خدمة الاتصالات اللي هي بتبقى تكلفة عالية إنما متوفرة لغاية ما يتم إصلاح عطل أو ضغط أو بكب اللي هي الاحتياطي الاتصالات الاحتياطية. إذن صناعة الأقمار الصناعية ما بقتش رفاهية لأن الناس تسمع الأقمار الصناعية تتكلم على الفضائيات والتلفزيون, لا دي كتيرة الحمد لله وإحنا عندنا الريادة فيها. لا هي صناعة الاتصالات والأقمار الصناعية, ومش عايزين بقى نقول والمخاطر اللي بعد كده حرب الفضاء هتبقى حرب أقمار صناعية. إن بيتم درونز والطائرات الموجهة والصواريخ الموجهة كلها شغالة بإيه؟ بالاتصالات. فجزء من الأمن القومي وليس الأمن الاقتصادي إن عندك اتصالات دائمة مؤمنة متعددة بتكنولوجيات مختلفة لتأمين أمنك, حتى لا تأتي لك درونز والصاروخ موجه لا قدر الله. هو ده عشان كده الموضوع كلمة الأمن القومي بقت تستخدم كتير, يقول لك المشروع ده أمن قومي, الموضوع ده أمن قومي. ليه؟ أنت مش هتقدر تعيش يا مواطن, حتى أنت مش بعيد عن العالم يعني. أنت المستبيع بتاع البنك المركزي بتحول, يقول لك الناس بتعمل إيه؟ ده تطبيق البنك المركزي عامله للبنوك والمواطن العادي لتحويل الأموال والشمول المالي. حقيقي بقى ما في بقى سهل جدا, وكثير من الاستعمالات دلوقتي الناس كلها بتستخدمه, مش لازم متخصص. يبقى لازم يبقى في أقمار صناعية, لازم توفير جاهزية للاتصالات في أي وقت بأشكال مختلفة وأنواع مختلفة. أنت في الأخير كمواطن عايز الخدمة, لكش دعوة اتعملت ازاي. فالاتفاقية مهمة جدا ان احنا مش بنستخدم الاتصالات بس, لا ده احنا بنصنعها بنعمل لها صيانة شركة في تصنيعها وادارتها, وهو ده اهمية الخبر. هم دول شبابها, هم دول ولادها, دول بناتها, دول حياتها, مصر دي أمانة في إيديهم, مصر أقوى بيهم, مصر نور عينيهم, دول أملنا فيهم, نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها, هم دول ولادها, بالضمير النجاح انك تفيد بقى مستحيل للغني أو للفقير. هم دول شباب. مساء الخير يا مصر من القاهرة. أستاذ شريف، يعني جلسات الحوار الوطني يعني ركزت في الفترة الأخيرة على الاقتصاد، يعني الجلسات كانت بتناقش موضوع السياسة النقدية كان والنقد الأجنبي وموضوعات ضمن موضوعات لجنة التضخم وغلاء الأسعار طبعا، ومشاركة ممثلي الوزارات المعنية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء. جلسة متخصصة تحت عنوان المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير، ده عنوان مهم جدا احنا نتوقف عنه. تمام. الحوار الوطني قايم على فكرة انهاء ظاهرة الجزر المنعزلة. يعني لما البنك المركزي ياخد قرار مثلا عدم تحويل او دفع وسداد قيم على السوشيال ميديا مثلا لإعلانات وترويج، شركات قايمة على تصدير الخدمات من مصر بتجيب 3 مليار دولار كل سنة. لما يطلع لها قرار نقدي، شوفي بقى أهمية الموضوع من بعيد إزاي، يقولك في ليميت للتحويلات، إن أنت تقدر تدفع بالفيزا أو تقدر تعمل تحويل. الشركات دي بتصرخ بتقول طب ما احنا كده هنتوقف، طب ما النقد الأجنبي هيقل، أنا بدفع عشان أجيب. البعثات التصديرية، أنت النهاردة بتقول إن أنا ما أقدرش أصرف تحويل بالفيزا بتاعتي اللي انا فلوسي معاها الا بحد اقصى كذا. طب انا هدفع اوتيلات ازاي، ولا هقبض موظفين ليا ازاي، يبقى انا هصدر ازاي. انت بتوفر جزء، انما بتقضي على جزء كبير جدا كان جاي بالتصدير. يبقى الكلام ده محدش ياخد الموضوع من وجهة نظره، انا بقلل بالقرارات دي الانفاق من والطلب على العملات الحرة، يجي حد تاني يصرخ يقول طب ما انت كده بتوقف لي، انا جايب لك 3 مليار، انت خايف على 100 مليون سوري، ما انا جايب لك مليارات. ما انا لو انا اتضررت بتأثير على موظفين وعلى سداد لايسنز او رخص ودفع رخص وتواجد في المحافل والملتقيات وبشتري مساحات على الكلاود للمواقع بتاعتي والمواقع اللي متعاقد معاها اللي بتدفع لي كل سنة المبالغ الطائلة دي بالعملة الحرة اللي انا بدخلها مصر، تيجي لما اصرف اعمل ايه؟ بتقلل لي، فهم بيتخلوا عني وبيشتروا او بيخلوني اعمل اجراءات تانية ان الفلوس بتاعتهم ما اجيبهمش مصر، اعمل فرع للشركة في دولة جنبنا عشان الفلوس تجي لي واقدر ادفع. يبقى انت كده طارد وليس موفر. انت كده بتقلل الدخل مش بتزوده. طيب شريف ليه وجهة نظر، حضرتك ليك وجهة نظر، كل مستمع ليه وجهة نظر. لما نقعد مع بعض ونقول ايه الحل، ازاي ناخد القرارات بما لا يضر النافع. لان اللي بيقدر يتغلب على القيود دي وانت عايز تمنعه، والله لو عملت القيود دي 100 مرة هيعرف يتغلب عليها. انت ما بتضرش غير المنتج اللي ما بيعرفش غير انه يشتغل. من هنا جت سياسة او الحوار الوطني اللي انا بسميها مع اصدقائنا القائمين على الحوار، انتوا بتعملوا انهاء ما يسمى من ظاهرة الجزر المنعزلة، كل واحد عاد على جزيرته بيشايف مصلحة جزيرته، بيدي قرارات من عنده لأنه مش شايف الباقيين بيتأثروا بإيه. ومن هنا شركاء التنمية، شركاء العملية الاقتصادية اللي بدأنا الحلقة، ما بقاش خلاص، ما فيش أيديولوجية، ما فيش حرب دينية، ما بقاش فيه أحزاب. هم كان بيقولوا إيه؟ السياسة والاقتصاد عملة واحدة، وجهان عملة واحدة، عملة واحدة. بيقولوا ان بتوع الاقتصاد كانوا دايما يقولوا بتوع الاقتصاد بيجيبوا سياسيين يتخانقوا لهم عشان يحافظوا على مصالحهم الاقتصادية. لما الموضوع في الزمن بتاعنا اختلف، بدأت الحرب تبقى مباشرة بين الاقتصاديين، لا بيقول له بقى لا رأس مالي ولا اشتراكي، لا انا هحتل الدولة دي، انا هحارب، انا عايز الانظمة دي، انا هتدخل بسعر الفايدة دول، انا همنع البترول، همنع الغاز الطبيعي زي موضوع اوكرانيا. ليه؟ لان انت بتأثر علي اقتصاديا. فبدأ الكلام على المكشوف. ومن هنا اللي ما بينتجش ولا بيزرع ولا عنده اقتصاد قوي ولا قادر يواجه، هو ده الضعيف بالزمن الجديد. من هنا نرجع للحوار الوطني وإنهاء ظاهرة الجزر المنعزلة في المجتمع. لازم الكل يقعد، لازم الكل يعرف، ما تنجحش وتفشل غيرك، ما تنجحش وتبوظ لي صناعات. انت بتتكلم على عالم رقمي و3 مليار ونص صادرات من تكنولوجيا المعلومات، هو احنا صدرنا بيتو بايتس؟ لا، احنا صدرنا خدمات زي ما قلنا. اللي في لندن بيتكلم في المحمول وجاله عطل او عايز دعم فني، بيرد عليه شاب من مصر هنا بيقبض زي اكنه عايش في لندن وهو بيرد عليه من هنا. طب فرص العمل دي لو انت ما قدرتش تعمل اتصالات قويه وتعمل تحويلات وان الفلوس تقدر تدخل بسلام وتخرج بسهوله زي ما بتخش، طب ما انت بتمنع وظائف، بتمنع صناعات، بتقلل الدخل، بتضر نفسك ضرر بليغ. هو احنا يعني يا استاذ شريف احنا نقدر نقول ان كل جلسات الحوار الوطني هيتم كتابه تقرير بكل مخرجاتها وترفع للقياده السياسيه ثم يتخذ بها الاجراء المناسب لرفعه مصر. انا بشكر وجود حضرتك معايا استاذ شريف عبد البار رئيس تحرير الاهرام الاقتصادي. اشكرك. تقدر تعمل كل حاجه ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك، هيحاولوا يقسوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عاند. هيقطعوك وتملي يفشلوك ويبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش دعالي، محدش ياخدنا عن بوصلتنا، احنا بنتكلم في بناء وتعمير وتنمية. بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة، في جواك سوبرمان. سعدنا بكم مستمعينا الأعزاء، إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد. في حلم هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد.